أحسن الله إليكم، هل يستلزم للقارئ أن ينفث أثناء القراءة على المريض أم يكفي أن يضع اليد أثناء القراءة؟ بل الوارد النفث وليس وضع اليد، فالنفث هو الذي له الأثر البين، لأن يعني إرسال هذا الهواء مع الرطوبة المختلطة به التي يتردد في موضعها كلام الله بتالي العبد له لها أثرها البالغ، ومجرد اللمس وحده لا يقوم مقام ذلك. ثم أن اللمس إنما يباح من رجل لرجل، أو من امرأة لامرأة، أو من رجل لامرأة من محارمه أو نسائه، أو من امرأة لرجل من محارمها. وأما في خلاف ذلك فلا يباح اللمس، والنفث يمكن مع عدم اللمس وهو أولى. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس المشلح الذي يكون الزري ذهبي مع العلم أن الخيط مصنوع من ذهب؟ لا أدري أن الخيط مصنوع من ذهب، إنما هذا اللون، وسبق أن أثير هذا الموضوع من عشرات السنين وفحص، فوجد أن ما قد يكون فيه من ذهب نزر يسير، رأى علماء البلاد هنا أنه لا يرقى إلى أن يكون من لبس الرجال للذهب، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.